ولا يمنع أن المتمسك بشرع الله تعالى أن يؤذى وأن يضطهد وأن يتسلط عليه باللسان وأن يتقول الناس فيه ما يقولون، متعنت متزمت متطرف جاهل عقله به خلل مرائي منافق يتلبس بأمر الدين يترك لحيته حتى يغتر الناس به، حتى بلغ أن البعض منهم يقول لمن يصلي ويبادر بالصلاة: هؤلاء الذين يصلون في الصف الأول مجرمون فساق يعملون ويعملون. وكل ملتزم بالحق، كل متبع للرسل لا بد أن ينال منه بما ينال: العقل مخوخ، اللحية طويلة مثل لحية التيس، مطوع، مطوع يعني طوع نفسه لله، هذا وصف جميل حسن طيب. لما يقال له هذا القول؟ لأنه يخشى الله ويتقي الله، مجامل مرائي يحب كذا وكذا،